ودوهالات نشأن مملسنا نبي الله آدم الله جل جلاله هو ياو تقبابا كزي فيت اندايناو كرتا الله كأفر اندفت راتو عايت النبر ولكن قيل يتبالو نبي آدم ك جنة كمقبات بفيتو ادقمو لك اند تفتر وآدم عليه السلام يكنى أبا البشر وقيل كان يكنى أبا محمد قبل أن يدخل الجنة وقيل كانت كنيته في الجنة أبو محمد وفي الأرض أبو البشر يا آدم سمو آدم سيهون ليلو يا كتل سمو متريو جنة إيالا أبو محمد تبلو يتضللو ودا مدر كورد أبو هالا جن ودا مدر كورد أبو هالا أبو البشر بلو اندم يتضرنو مالتنو طبعا الله سبحانه وتعالى نبي الله آدم كبزو أفروش اند تفترنا ويدمو كبزو أفر اند تكلاكلا كذيب في تايتا النبر وقيل سمي آدم آدم تبلو يتفتر بات مكنيات ما نو يتسمى يتسيم بات مكنيات أي منو قالو وقيل يسو يتفتر وعفرو كمدرو تهلو ويدمو كمدر بلاي ساتو السادة بزا مكنياتنا وآدم تبلو يميت الراون بلو نبر ولكن بليلة حديث عند يتزقبو الزقبة على الله لما أراد أن يخلق آدم الله آدم لم يفتر بفلق بتكذيعه بعث الله جبريلا عليه السلام إلى الأرض لأتيه بطين منها كمدر عندي تنعفر اندي عمتا ويدم عفر يزو اندي متا يازو علالو بزين كذي جبريل عليه السلام كذا كمدر لاي شكان ويدم عفر يزو اندي متا سيهد لك مريت لاي سيمتا فقالت الأرض مدر على التوالو لما لجبريل مالتنو أعوذ بالله منك أن تنقص مني أو تشينني من عليك أنا بالله تبكى لو كانت كان يمدر عندي تنقر ويدمو كان يلاي عندي تنقر اندتك النسو عالفلق مالك وعلو فرجع ولم يأخذ كذا يعني أمت أي تبالون أفرسا يمت أتملسالو وقال آلة تملسو يا رب إنها عادت بك مني الصوا بانت تبكى لو مدر سلالك بزامك نياهتنو تيي يمت أوت بالوالم بلو تناقر فبعث ميكائيل عندهم ميكائيل اندقمو اندقنا دقام يتلاك فعاد منه فعادت منه فعادها لك لجبريل اندالك ومدر السن من عليك اني بالله اتبك عالو كني عندو تنقر اندتاق ودل الفلق مستلو فرجع تملس السم فقال يا ربي استعادت مني بك بانت تبقى اللو سلالتين بزا مكنياتنا تياتي مت او تبلو على عنه فبعث الله ملك الموت كزام بصوصتنا قزيه ملك الموت تبلو يمتاوكون يملائكون ملك ملائك وتشوست يسوي الروح ويدمو سوون بمي سوت بمي موتو بسات يسوتن ارواح يميا وطو ملائكة سيلاك فعادت منه لك له لتو ملائك وتش بالله كان تتبك قالو بلا عالي تشوالو فقال السودم وندزي علات وانا اعوذ بالله ان ارجع ولم انفذ امره ان يمدقمو بالله تتبك قالو عالاتالو بالله اتبك الله الله أزن يا الله انتزاز سالفز كم ملس الله اندي تبك ان يفلق الله بلو فأخذ من وجه الأرض وخلط كم در لا يالو الأفر هلو عنستو عند لاي عدب لك ويدقمو عند لاي كلاكلاتو يعني بمدر لا يالوتن يأفر ملكوتشم مالتنو ولم يأخذ من مكان واحد كأن ديت مدر بتعيدا لم يوسدو علو وأخذ من تربة حمراء وبيضاء وسوداء كتقر كانت انديوم دقمو ككأي سبسبو وسدى فلذلك خرج بنو آدم مختلفين بزا مكنيات يا آدم سليج ويدمو يا آدم ذرية يميبالو تهلو ملكاتو يهتلايهون واتعمالتنو ولذلك سمي آدم لأنه أخذ من أدنى قديمي الأرض السو كمدر الله سلة وسلة لزاب لونو آدم تبلو يتتقرروالو فساعد به يانن أفريزو ودى الله سبحانه وتعالى سمتا فقال الله تعالى له لذي ملائكة الله عالو أما رحمت الأرض حين تضرعت إليك اتشي مدر بالله كان تطبق قالو بلا يعني ستلمنه على زنك الله تموي على سزنتشه موي بلو تأيك وعلو فقال ملائكة ودمو ملسي ملس من على رأيت أمرك أوجب من قولها يعني تتزاز كسوال منا وإذا مو كسوات إياك يمي بلتهونو تايين لزينو أسوائي لمنتشن كمدر لا وإذا مو أسوائي لمنتش أفرون جيمت أو على أعبلو ملس ملس علو بس زنك زينو الله فقال الله أنت تصلح لقبض أرواح ولده تاريا أنت كاهم بهالا كزي آدم يمي بارون كم فترو سو يمي ولدوتن يسون زرية نفسو تشاكون اند التاوت أو يدمو اند التوست أنت تشالا لبلو أسو تمرت آلو كذا فخلقه الله الله بزي ملكو السن فترونا عند تبالو لملائكو تسجد اندي على رقع عززاتش ومالتنو طبعا بقرآن است عندما متاقو بزوء انتنو تشالو كعفر فترو يميل على كشقا فترو على انني هلو بدرجانو مجمري عفر كذا شقا بدرجانو الزابو تالا يدرسو مالتنو فقالوا يعني مفسروش عند تناقروت منالو الله آدم سيفترو مالتنو مجمرا كافر تفترو كتشقا تفترو كذابو على مدرلاي سيتنعلو فخلقه الله بشرا فكان جسدا من طين 40 سنة بمدر بزابة تفتر بثبوتا كأربعمة قيالو الزابو تالا من مقدار يوم الجمعة طبعا يوم الجمعة عندما يوم الجمعة كان يهل يعني قيما لتنو أربعمة سيقوي فمرت به الملائكة ملائكوش السوبة اللي بثبوتا متونا ففزعوا منه أيوت ملائكوش أيو دنقتو فلما رأوه فزعوا منه لما رأوه وكان أشد منهم فزعا إبليس كايوت كملائكو توست ملائكو كم دنقتو إبليس مسياي دنقت عالو من أين تنقرنو بلو تدنقتو كبزان كزي إبليس متانا فيضربه إهين بدر ليالون شكلاون متا سيارقو فإذا هو صوت يطلع بزين كزي دمت تسمع يمن دمس يشكل دمس مالتنو بزين جزي من على لأمر ما خلقتا لهنا نقرنو يتفترك على النعلو ودخل من فمه بتفتروا بعفو قبانا وخرج من دبره بمك أمج أوتالو فقال إبليس للملائكة بزين جزي ملائكو تشمن على تشو إبليس إن دات فروه هم يسفر نقر عيد اللم فإنه أجوف بتأم يعني ترى نجر ومية سفر نجر عيد اللهم درك نجر على شو أني علو السون أسبلتو أني الله نسون كسبلت إني ناشن فعلو السو كبلت إني آت أفعل بلو بزان جزي زات شون تناجر علو طيب بليلا زجاب دمو يتوراو الله سبحانه وتعالى آدم في فترة لك آدم كفتر بهالا فدخل فيه الروح في رأسه بما جمّر أجزي روح بوسطه مالتنا وهي روح يتبلو يمتوقون منفس بوسطه صفات سيادر قالوا عاطيسة أحسن التصالو يعني لك تنكلاته لا يروح سينفا كتنكلاته روح سينفا آدم أحسن التصالو فقالت له الملائكة ملائكوش لآدم آلوت قول الحمد لله بلالوت فقال الحمد لله بلالوت فقال الله له رحمك ربك الله رحمتي هذا قلها لعلو فلما دخل الروح في عينه كذا روحه كتنكلاته قبته لك ودع عينه سمتالو نظر إلى ثمار الجنة جنة استألت يجنة فرافر وتنت ملكتالو فلما دخل في جوفه روحه ودوشته قبته ودهدوك قبابه لا اشتهى الطعام من قبل ما بلا تفل قالوا فوثب قبل أن يبلغ الروح رجليه تنفتو روح سايالك مالتنو كتنقلاتو قبتو ودوهدو كقبابو هلا يعني جنة استيالون يجنة ثمرة ويدمو يجنة فرافري وتنسيسياي تنسالو يعني فريلة مبلات شكلو مالتنو. كذا الله من على بقرآن خلق الإنسان من عجل يسولج يتفتر من دنو على كتكلا يشكل على مالتنو يا آدم لج نا سلا آدم سلا نبي الله آدم يتناقرود بزو حديثه بزو يقرآن آية وتشالو طبعا كسورة البقرة جمرو صفة خلق آدم مذكورة في القرآن في آيات شتى. الله يا آدم قصة ويدم يا آدم تارك يتناقرو ذكر قصة آدم في 25 مرة في 25 آية هيا أمست كذي سلا آدم تتقصوان بقرآن استمالتنو أنني هيا أمست كذي وشدقمو يتدقى قموت هيا أمست آية وشدنو تقبابا ذكر آدم في القرآن 25 مرة في 25 آية بهاي أمست آية وشدمالتنو بحالا يمتأيكاتشو ويدمو بمي كتلو كذي يمتأيكاتشو تياكينو يا آدم تاريك ويدمو يا آدم سميتة تكسو هاي عمست كذي سيهم بقرآن وست بهاي عمست سورة وستنو بسورة البقرة بسورة آل عمران بسورة المائدة بسورة الأعراف بسورة الإسراء بسورة الكهف بسورة مريم بسورة طه لم السالي بسورة البقرة الله جل جلاله كسلاسة عند بسلاسة سوست بسلاسة أراتنا بسلاسة أمس بسلاسة سبات آية بآل إمران بسلاسة سوستنا بهمسا زتين مائدة وست عند ديكزي بهايا سباتنا وآية أعراف وست سبات ديكزي بأسرع عند بسلاسة زتنا بهايا سدستنا بهايا سباتنا بسلاسة عندنا بسلاسة أمستنا وآية بسورة الإسراء هلت ديكزي بسلاسة عندنا بسبا آية بسورة الكهف عند ديكزي بهمسا نوايا بسورة مريم عند جزي ب 58 آية بسورة طه بتشا ودا أمست جزين يتتكسو بعند ما تؤسر أمستنيا وبعند ما تؤسر سدستنيا بعند ما تؤسر سباتنيا عندهم بعند ما تهاينيا نا بعند ما تهايا عندنيا آية سيهون بسورة ياسين دقمو عند جزه تتكسها الصوم بسلسنيا آية عمدتنا زين أهون عندنا غير قاتشو عدم كبزو أفر عند تفتر رأيت نوال ولكن زيقا حديث بتملكة عدم عنديت نوصفة ويميلة والنقر بحديث النايال كنبي صلى الله عليه وسلم. أما الأحاديث التي ذكرت خلق آدم يا آدم من أفتاتر كتناقروا تحديثه تشوست فمنها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يا نبيات النققر عالوبات من إلال خلق آدم آدم تفترالو نبي صلى الله عليه وسلم آدم سيفترالو طوله 60 ذراعا يا آدم رزمته مالتنو كمريت ودلعي رزمته 60 ذراعا 60 سنزر مالتنو يعني 3 متر عند مالت. ثم قال آدم كسلسال سنزر ويدمو كسلاسة متر كفتر أبو هالا. ثم قال الله أعلم اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة أننا الزقا يالتن الملائكة هدنا سلام بلاتش وعلو فاستمع ما يحيونك به سلام ستلاتش ودقمو أنني ملائكة لانتين مملس وتملسن سماتش وعلو فهي تحيتك وتحية ذريتك يه سلامتا ملائكة ونمت تأيكاتش سلامتا ويدمو تحية لانتم كانتبوها لا لم يمتط لانتم ذرية يهنا لالونا الله عززوالو. فقال آدم عند تاززو تنسانا السلام عليكم على تولى ملائكة فقالوا السلام عليك ورحمة الله آلوتنا وعليكم السلام ورحمة الله يميلون شمروا الله تعالوا. ፈኩሉ መየድኩሉ ልጀና አሉ። ስለዚህ አሉ ማንኛውም ጀነት የሚገባው ሰው ፈዓላ ሱረቲ አደማ በነቢዩላህ አደም ሱራ ላይ ያኒ በሱ እሱን ይመስላል ማለት ነው። ሲቱነ ዚራዕ ሆኖ ይገባል። ፈለም የዘድ ልከልቁ የንቁሱ ሐታ ልአን አላህ አደምን ሲፈጥረው ከመጀመሪያ ጀምሮ ማለት ነው ከመጀመሪያ ጀምሮ 30 ሜትር አድርጎ ፈጠረው። ግን ከዛ በኋላ የተወለዱት ወይ ደግሞ የመጡት ሰዎች እየቀነሱ መጡ ማለት ነው። ያን የርዝመታቸው እየቀነሰ እየመነሰ እየቀነሰ መጣና ዛሬ አሁን ሜትር ከ70 ሜትር ከ80 ዛሬ አንድ ሰው ያኒ 2 ሜትር ቢሆን በጣም ያስደነግጣል፣ በጣም ረጅም ይባላል ማለት ነው። ግን ነብዩላህ አደምን መጀመሪያ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሲፈጥረው 30 ሜትር ነበር ማለት ነው። وقال صلى الله عليه وسلم ان الله خلق ادم من قبضه قبضها من جميع الارض الله ادمን ፈጠረው አለ ነብያችን صلى الله عليه وسلم ከመድር ካነሳው ደግሞ ከአንድ ከተጨበጠው መልከ ምድር ከአንድ ጭበጣ ተፈጠረ አሉ። ፈጃአ በኑ አደም አላ ቀድሪ ልአርድ የአደም ልጆች በዛ በምድሩ መልክ ተለያይቶ መጡ አሉ። ጃአ ሚንሁም ልአብየዱ ወልአስወድ ከእነሱ ውስጥ ነጭ ሆኖ አንዱ ግማሹ ደግሞ ቀይ ሆኖ ግማሹ ጥቁር ሆኖ መጣ። ወልከቢሱ ወጠይቡ ወሰህሉ ወልሀዝን ከእነሱ ውስጥ ጥሩውም መጥፎውም እንዲሁም ቀላሉም ያኒ በጣም ጥሩውም መጥፎ የሆኑትም ከዛው እንደ ምድር አይነት ሆኖ ተፈጠሩ ማለት ነው። ዜን ወቃለ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም لما خلق الله آدم ونفخ فيه من روحه فبلغ الروح رأسه عطيسا فقال الحمد لله رب العالمين فقال الله تعالى له يرحمك الله الله رحمة يا درق له على تشو مالتنو ليلو طبعا عندما يتابعوا بحديث نبيات صلى الله عليه وسلم يتكسوت إن الله خلق آدم من تراب الله آدم من كافر فتروال ثم جعله طينا كزايانا آفر تقال الرقو ثم تركه كزايانا تقاتتوت حتى إذا كان حمأ مسنونا يا مريت لاي تفترو يا اللو مريت لاي تكمت أو نقر درقو شكل عسكي وندرستتوت خلقه الله وصوره اج اقر امي بالو انني سووش يتفتر ربتا انني ملك كالر من عمنا عدر رقبت ثم تركه حتى اذا كان صلصالا كالفخار كالفخار قال فكان ابليس يمر به فيقول تاريا ابليس يايو في ملكته بس يالفه يلنبر لقد خلقت لأمر عظيم لتلك نقرنو يتفتركو يلنا ثم نفخ الله فيه من روحه فكان أول ما جرى فيه الروح بصره وخاشميه مجمّل لك روح سنفابات بوسطو ሩሑ ሲገባ ማለት ነው። መጀመሪያ ይሄ ሩሕ የምትባለው ነገር የገባችሁ በመኑ በአይኑና በአፍንጫው ነው አሉ። ፈዓጢሳ ከዛን ሩሑ በአፍንጫውና በአይኑ ሲገባ አስነጠሰው። ፈለቃሁ ላሁ ረሕመተን ቢህ رحمك الله يميلون الله ساوكونا الله يرحمك علو كدم من دتك اسكواتشوهم ملايكوشن عززاتشونا لسو سجود اندياردرك عززاتشو مالتنو زين ليلو الله سبحانه وتعالى ملايكا سي مانو آدم سي فترالو كسبو هالا يميمتو تنذرية مالتنو كسو يميمتو تنذرية باند اج ደግሞ የሚ እንደዚህ የሚጮበት ነገር በእጅ የሚያዝ ነገር አድርጎ ፈጠራቸው አሉ። በዚህን ጊዜ አላህ ለአደም አሳየው እነኛ አለ እነኛ የምታዩ ያንተ ድርያ ናቸው በአላህ እጅ ውስጥ ያሉት ማለት ነው። فاذا رجال منهم افواههم النور ከዛ ውስጥ ሊፈጠሩ አላህ ሊፈጥራቸው ካዘጋጃቸው ለአደም ካሳያቸው ውስጥ አፋቸው ውስጥ ኑር ያሉ ሰዎች ተመለከተ። وإذا رجل يعجب آدم نوره كذا استتاديا عند سو الله نور فيتاچو لاي كميتايباچو است عند نورو بتام يميبراسو ياغنال يا آدم فقال يا ربي من هذا جيتاي وي انني كميبروت سووچ است ودمو لتفطراچو كازجاجاچو كني ዝርያ ውስጥ እንደዚህ የሚበራው ማን ነው ለመሆኑ ማን ነው ይሄ ብሎ ጠየቀው قال الله علو ابنك داوود ይሄ ያንተ ልጅ ዳውድ ነው አለው قال يا رب فكم جمعت له من العمر ጌታዬ ወይ ታዲያ ይሄን የመሰለ ሰው ኑሮ እንደዚህ የሚበራውን ምን ያህል እድሜ ሰጠው ብሎ አላህን ይጠይቅ አላህ አደምን ጠየቀው قال جعلت له 60 سنه 60 عمت ستوتال السو بدنيا لاي كتفتر ابو هالي مينورو 60 عمت نوال قال يا رب اتم له من عمري حتى يكون عمره 100 سنه جيتا يوي كان ادمي تشمر لتالو كان ادمي تشمر لتنا ادميو 100 اندي مولا معناتنو طبعا ادميو 60 نو تبلوتال يميتشمر لتنتنو 40 عمت اندي تشمر لت معناتنو ففعل الله ذلك الله لك ادم اندفلقه يعني يتفلقون ادرجلت يعني ادميون النبي الله داوود قمرلاچو معناتنو واشهد على ذلك هي نجر سيدرج ملائكوتون مسكر ادرجه يعني ايهو كادم ادمي 4 تقنشو لداوود اندتسط مسكروا علاچو تبابان واشهد على ذلك بزال الملائكه كمسكر كتكركت تدرجوا بهالا فلما تقدم عمر ادم يا نبي الله ادم ادمي علقوا يعني طبعا دنيا لا يرجم امت نو ينورو ادميو علقوا ليموت سيقرب بعث الله له ملك الموت ملك الموت روح يمسد ملائكه تلاكلت طبعا الشو دنيا لا من يحل اندمي نور الله نغروتال يه ملك الموت روح سيوسد ليمطا فقال ادم ادم اندزي قالوا اولم يبقى من عمري 40 سنه اندي كان ادمي 40 عمت القرم اندي لمندنو ادمي سايالق لتوسد متمطاو 40 ادمي يالنيكو كاهم بوحالا 40 عمت قال يالنوركو تالو قال الملك ملائكه وعلى اولم تعطيها ابنك ادم ابنك داوود قرتا الم تعطيها ابنك داوود ታዲያ ይሄንን 40 እድሜን እኮ ለልጅህ እኮ ለዳውድ ሰጥተዋል አለው ለዳውድ ሰጥተዋል فجحد ادم فجحدت ذريته በዚህ ጊዜ አዳም ሲክዳሉ يعني طبعا رستو نو ادم كادال نبياتش صلى الله عليه وسلم فجحدت ذريته كسبوا على يمتمطاو يا ادم ذرياوچم مكاد جمروا ونسي ادم فنسيت ذريته ادم يانن يسطون ادميو الرسا رستو طياقه طيقه معناتنو كسو بحالا يميمطوتن بني ادمم اندسو مرسات جمروا سلازي يسو لج بني ادم يميبالال ليلا سياميو انسان يبالال انسان معنات يميرسا معناتنو يميرسا معناتنو ايه سيهون طبعا بقدم كلايلا ينكاكتن نبر الله سبحانه وتعالى ابليس للسجود لعدم سجود سيادرغو اندي ادرغ سيطرا ابليس انبي انداله ايتناو نبر معناتنو طبعا ابليس سجود اندي ادرغ يميكلكلو نغر مندنو الله بالقران نغرونال واستكبر وكان من الكافرين ابليس للسجود سيطرا كرال كرات تسمونا انبي على اي الاستعظام فكانه كره السجود في حقه واستعظمه في حق ادم براس السجود ما درغون طلعنا لادم دغمو اند السجود يدرجلتال بلو يا الله انتزاز ان نقبلم على لذين قالوا بنبيات صلى الله عليه وسلم يتزجبوا حديث من كان مثقال حبه في قلبه مثقال حبه من خردل من كبر لا يدخل الجنه ነቢያችን በሐዲስ የተናገሩት ምንድነው አንድ ሰው ማለት ነው በልብ ውስጥ ኩራት ቅንጣትን ያህል ማለት ነው ቅንጣትን ያህል በልብ ውስጥ ኩራት ያለው ጀነትን አይገባም ማለት ጀነት አይገባም ኩራት ያለበት ልብ ውስጥ ትንሽ የፈር ያህል እንኳን ኩራት ልብ ውስጥ የተሰማው ሰው ጀነትን አይገባም ማለት فسأل رجل عند سوية يك يا نبي الله عندهن قالوا طرو لبس ملبس يودال طرو جاما ملبس يودال مزنت يودال ايه كرات يهونال وي بلو طيقاتو طبعا كرات سيبال ايه مسلوط معناتنا من على فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال الله كونجونو الله كونجونو كونجونا غيرن يودال لالو تقبضن يعني كرهات لبوشت قال له جنة أي قبام سيبال سبحان الله يوم القيامة قالوا يوم القيامة كرهات يالباتشون بدنيا لا يمي كرو سووشن الله قندان يسكلاتشون قالوا قندان يسكلاتشون سووش يرقطواتشون በእግሮቻቸው ሰዎች ይረግጧቸው ለነኝን በዱንያ ላይ የሚኮሩ ሰዎች ማለት ነው ለመሆኑ ግን መጠየቅ ያለበት ጥያቄ የሰው ልጅ ከምንድነው የሚኮራው ማን ነው እሱ ኩራት የሚሰማው ማለት ነው ያው ከዚህ በፊት ምን እንደተናገርኩት መጀመሪያው የሰው ልጅ ሲፈጠር ከዛ ከቆሻሻው አይደል እንዴ መጨረሻውም ያ የሚገማው በክት አይደል እንዴ ምንድነው የሚኮራው የሚገርመው ነገር እኮ ነው ሱብሃንአላህ ይሄ ሁሉ እየተነገረ ይሄን ሁሉ የሚሰማኮ በልብ ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች አለ ኩራት የሚሰማቸው ማለት ነው እኔ ተማርኩ ነኝ እኔ ገባኝ ነኝ እኔ አምራለሁ እኔ አለኝ እኔ እንደዚህ ነኝ ብሎ ልባቸው ውስጥ ስንት አይነት ቆሻሻ ያሉ ሰዎች ነው አሉ አላህ ምን ይላል አላህ ምን አለ ኩራት የኔ ልብስ ነው አለ ኩራት የኔ ልብስ ነው በዚህ ኩራት እኔን ከኔ ጋር የሚፋለም ካለ እሰብረዋለሁ ጉዳይ አይደለም ማንንም ቢሆን አለ قسمته كائنا من كان يفلغم بيون السبروالو قالوا انديوم بمدر لاي بمجمريا درجه يتسرى وانجل مندنو وقرطا مجم بمدر لاي سايون بمجمريا درجه بمجمريا وانجل يتسرى ومجمريا وانجل مندنو كرات نو ابليس بوسطو كرات تسمتوت للسجود على درج لا عدم سجود على درج قلت ماله مكنياتهم ماله اني كاسات السوكه تشقا سله تفطر بلواله معناته سلازي نبياتنا صلى الله عليه وسلم كرات سيجلص منالو كرات طرو لبس ملبس نو ايدلم مالو كرات طرو جاما مدرج ايدلم مالو كرات يعني طرو نجر ما ياز ايدلم مالو طرو ماكينه بتيز طرو بيت بتسرى طرو لبس بتلبس بتزنط يعني هندم اصلا اسفلاقين لما نبياته صلى الله عليه وسلم قالوا ان الله يحب ان يرى اثر نعمته على عبده الله لبارياو عند نجر سيادرغلت قالوا عند نجر سيادرغلت يانن يادرغلت انصغا سويو لايو لايو مايت يفلقال قالوا الله سطه الله ادرغله يانن الله يادرغله النعمه ما سايت عليه ማለት ነው طرو لبسه طرو ماكينه يزه ጥሩ ቤት ሰርተህ ማለት ነው ያኒ በራስ ላይ መንገብገብ የለብህም በቤተሰቦችህም ላይ አንተ መቀለብ ከሚያስፈልጉ ሰዎች ላይ ራስን ወደ ኋላ ማድረግ የለበትም በኪል መሆን የለበትም ማለት ነው ኩራት ይሄ አይባልም ብልአክስ ይሄ የሚወደድ ነገር ነው ሱብሃንአላህ አንዳንድ ሰዎች ለራሳቸውም እንኳን መልበስ ለራሳቸውም እንኳን ጥሩ ነገር ማድረግ የሚያሳዝናቸው ሰዎች አሉ። ያንን ይያላቸው የተመቻቸው ማድረግ ይያቻሉ። መጨረሻ ግን ያንን ንብረት ጥለውት ያልፉታል። እንደ ተባለው አንድ ጊዜ አሉ አንድ በጣም በኺል የሆነ ሰው አለ። በኺል ማለት በጣም የጨረሻ ቁጥቃጣ ማለት ነው። ገንዘብ ማውጣት የማይወድ ገንዘብ ማውጣት የማይወድ አለ አሉ። እና ምግብ ለልጆቹ ቤተሰብ ውስጥ ምግብ በሚያቀርብበት ሰዓት አሉ ምግብ በሚያቀርብበት ሰዓት ቂጣ ያመጣና አሉ ቂጣ ያመጣና አሉ ያንን ቂጣውን እንትን ይሄ የሚቀባ ጁብን የሚባል እንትን አለ እንትን ምግብ ተቀብቶ የሚበላ ነገር ያንን ነገር እየቀባ ይያሸተቱ ያድራሉ አሉ ሳይበሉት አያበላቸው ያሸታቸዋል እንዲያሸተው ያረጋቸዋል ተግባባን ከዛ ይሄ ሰውዬ እንደዚህ ያደረገ መጨረሻ ላይ ይሞታል አሉ ከሱ በኋላ የመጣው ሰውዬውን የወረሰው ልጅ ደግሞ የሱ ልጅ ደግሞ ሰውዬውን የወረሰው ልጅው ማለት ነው ምን እንደሚያደርግ ታቃላችሁ አባቴ በጣም ኢስራፍ ያደርግ ነበር አለ አባቴ ኢስራፍ ያደርግ ነበር እንዴት ነው ያኒ طبعا ልጆቹ አባታችን ከመውተ ተገላገልን ብለው አስበው ነበር ጥሩ ነገር ያገኛሉ ጥሩ ነገር እንበላለን ብለው በማሰባቸው ማለት ነው ልጁ ደግሞ ምን አለ አባቴ በጣም ኢስራፍ ያደርጋል አለ اصلا ይሄንን ነገር በአይናችሁ እንኳን ማየት የለባችሁም ማሽተትም የለባችሁም ብሎ ይሰቅላል አለ አንስቶ ሰዎች እንዳዩ ልጆች እንዳዩ ማለት ይሰቅልባቸው ነበር አለ እና ሱብሃንአላህ ቡኹል የሚባል ነገር ሰው በራሱ ላይ የሚስገበገበው ነገር የሚገርም ነገር ነው አንድ ጊዜ አሉ አንድ ጀናዛ እየተሸኘ ከጀናዛው ተከትለው የሚሄዱ ሰዎች ምን ይላሉ አሉ? ወይ የሚወስዱት እኮ ይሄንን ሰው አሉ አሉ። የሚወስዱት ፍራሽ የሌለበት የሚለበስ ልብስ የሌለበት ባዶ ቤት ውስጥ ነው የሚወስዱት ብለው ከኋላ ያሉ ሰዎች ይናገራሉ። ይዲያኒ ደና ከጀናዛው ጀርባ የሚሄዱት ማለት ነው። ከዛ አንድ ልጅ ከአባቱ ጋር ቆሞ ያያል ጀናዛው ሲሸኝ ማለት ነው። ለአባቱ ዞር አለና አባቴ ወይ አለው። ለመሆኑ ግን ወደኛ ቤት ነው አይደለም የሚወስዱት ይሄንን ጀናዛ አለው አሉ። ጠባን እነሱ ቤት ውስጥ የሚለበስና የሚተኙበት ፍራሽ የሌላቸው ስለሆነ ማለት ነው። እና የሰው ልጅ ጥሩ መልበስ፣ ጥሩ ነገር ማድረግ፣ ጥሩ ነገር መያዝ ኩራት አይደለም። በልአክስ ይሄ የሚወደድ ነገር ነው። ኩራት ማለት ምንድነው አሉ? አልኪብሩ بطر الحق حقን ያለ መቀበል ነው አሉ። حقንም ቢያልክ እንደሆነ ኩራት ነው። وغمط الناس ሰዎችንም መናቅ ነው አሉ። ሰዎችን መናቅ ኩራት ይባላል። وروى ابن القاسم عن مالك انه قال بلغني ان اول معصيه كانت الحسد والكبر لما جمر يا جزيالو يتفطرت كونجلوچ üst يمجمريا ونجل الحسد مقنينتنا والكبر كرات نو قالو حسد ابليس ادم ابليس مقنينت تسمعونا الله ادم سلا كبره بوسطو مقنينت سلا جمره مقنينت كسوره يتجمره قالو وشح ادم في اكله من الشجره ادم دغمو اتبلا يتبالون انجت ያችን ቀጠል ስለበላ ተስገበገበና ከዛ ተጀመረው። وقال قتادة حسد ابليس ادم ابليس ادم ምቀኝነት ተሰማውና በውስጡ አዳምን ተመቀኝ አሉ። على ما اعطاه الله من الكرامه الله يسطون كبر سيአይ ማለት ነው። وكان من الكافرين طبعا الله سبحانه وتعالى ابليسን ከአላህ رحمت እንዲወጣ አደረገው ለዚህ ነው አሉ። አንድ ሰው سجود بمياذرك بسعات دائما وابدا ابليس يالقصال قال ابليس يالقصال من بلو يالقصال اني قال سجود اندادرك تعززكون يعني سجود على دركم يا ادم لجن سجود ليادرك تعزو يعني سجود ادرك يا معناتنو عندنا علماء ايش بنالو الله قالو አዳም እና ኢብሊስን ለአዳም ስጁድ እንዲያደርግለት አዘዘት። ይሄንን ስጁድ እንቢ በማለቱ ምክንያት ስጁድ ማድረግን እንቢ በማለቱ ምክንያት ኢላ የውም አልቂያማ اخرج انت من الصاغرين اخرج فانك رجيم ብሎ የተረገመው ኢብሊስ በአንዲት ስጁድ ምክንያት ነው አሉ። አንድ ስጁድ ቢያደርግ እኮ እንደ መላእክቶቹ እሱም ክብር ያገኝ ነበር። ግን ያንን ክብር بالمقبلونا ياتين سجود بالما ادرغو الله كرحمته اندي وتا درغو تاديا كذا بحالا للسجود يتعززو سوتش يعني السجود ما يدرغو كهونا انديت ني يهونو يميهونو منشراشاچو يعني لله ما غومبس لله مسجد لله سجود ما ادرغ تلق كبر الله معناتنو يعني يما يدرغو كهونا غن يتعززوتن سجود يما يدرغو كهونا الله زندا تلق قط عندال يمياملكت نو قالوا طبعا الله سبحانه وتعالى نبي الله ادم كفطره بحالا معناتنو بزي هنيتا كاسغنيو بحالا ادم ود جنت اسكباو بدلال ود جنت اسكباو جنت است كجبا بحالا طبعا ككراسو معناتنو كراسو كغنو فطرات كذا انقلفتنيتو سينقا اتجبو سيتناغني سيتناغني بزين غزي قالو ملائكوت اسكي ادمن الله وعلم ادم الاسماء كلها يميبالو نغر سلمياقو متو طيقوتالو الله ادمن متيم كله نغر نغروتال يهولون نغر سيام ياقوالنا مندنو ايه باتجبه يالچوا ما ناتسوا بلو طيقوال فقال ادم هي حواء تي حوعنات بلو ملس ملسوالو حواء مالت بهيو هيو تعلات نغره مالتنو. فقالت الملائكه ملائكه تيقوت دغامي لمندنو حواء تبلا يتسيمتو بلو سيتيقوت فقال لانها خلقت من الحي السو يتفطرچو هيوت كالو نغره سلا تفطرچ مالتنو كآدم قن سلوت أج مالتنا كآدم قن بهيوت كالو نقرس تفلقك سلوت أج حواء بلا تترجال حواء بلا تترجال كذا آدم طيقات حواء مالتنا آدم حواء طيقات من بلو لمن دنو يتفتركو لمن دنو الله أنجن يسكنيس بلو شي طيقات فقال لتسكن إلي لتسكن إلي ودني عندت تعرف يعني بني عندت تعرف الله فترني يعني لزينو النساء شقائق الرجال سيتوج يوندوج قماش ناتش يمير بلو لزينو مجمرا ميتفترت كسولجنو يعني كوندنو مجمرا ميتقنيوت كذبوا على مسيت لجي ميتفترت لوند لجنو معلتنو ويدقمو لبال لتسكن إليها لزين الله بالقرآن ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون كالله تأمرات وتشت على يا الله أندنت كم يا ملاك تتنجر وتشت أند من دنو على سواد القفة تراجوا على بشر القفة تراجوا مجملا كافرنا طبعا كده من داينو ثم إذا أنتم بشر كذا كافر دقمو يسول جادر قو فتراجونا ثم إذا أنتم بشر تنتشرون كذا بحالا مدر لاي تصفف الله تو تغواز الله تو ليلاو اوروبا اگر ليلاو افريكا اگر ليلاو عرب اگر بتلايو اگر راي تسراچاچو على ان في ذلك لايه اهن النجر بمادرغاچن تلك تامر نو على ثم اذا انتم بشر تنتشرون علينا ومن اياته ليلاو يا الله عندنت كمياملكتوت نغروچ است مندنو على ان خلق لكم من انفسكم ازواجا كراساتشو كنسوتشاتشو وست تندن فتر اللاتشو اللي هي الزوجة ميست تبلاي متتقرأو مالتنو فترو رقمو كفتر بوهالا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة بمحكلاتشو رقمو فكرننا متزازن ناس كمتعالا بل إلى آية يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها إن أنت سويتوي جيتها تنشروت يا جيتها إن أنت نفتره يتفترات تتم كأن جيت نفس كذات نوع كأن جيت نفس دقمو من أسقن على السون يمتمثل كراسو نفس انفتر على نفس فترة كفترة بها لدقمو لتسكنوا إليها مستدرقوا عند سو مستن أقبتو ودى الزاج ودى سيتو ودى ودى ودى ميستو رفت اندي عدرق مالتنو إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إهن النقر لم يفتنتنو التفكر لم يدرقو تلك نقر نوال تلك تفكر عنه مكنياتهم الله سبحانه وتعالى يسولج راسه فتروت بجو اندفع لك كفترة بحالة كراسه كقنو اوتاونا ياتين كقنو اوتاونا مو اندم يستعدرقو اندي تكامات المعاسم اندي تتكامو معرفيه اندي تون عادر رقلات هيني مثلا كذا بحالة عدمنا نوح كرتا عدمنا حواء بجنة استمنور جمرو مالتنو بجنة استمنور جمرو يميلونو إن شاء الله من آنة جنتنو ياتي يوم القيامة سوو تشولو يميقبو تجنتنو ويسلي إلى جننو كذابو حالا جنة استمن تفتر من هنا من تقني يميلون إن شاء الله بميك الترسات جنين من نايونال